هل يجوز للرجل أن يؤم المحارم من أهله في الصلاة؟ نعم كذلك، بارك الله فيك، زوجته وأمه وأخته وخالته وعمته ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا.